عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، الحوار المهم متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر عيني ونقيب أطباء القاهرة. دكتورة شيرين، قالوا عنه إيه؟ دي حملة ستك أطلقتيها، كان هدف هي عايزة تقولي من خلالها؟ والله هدفها التثقيف، تثقيف الصحي، وإن أنا أحكي لهم حاجة مشوقة. قالوا عنه إيه؟ مش إن أنا أقدم لهم المعلومة فجأة كده مباشرة، لا، ان انا بحكي لهم قصته تاريخيا، مثلا كان بيحصل ايه في التاريخ، بيحصل ايه ايام زمان، قصة مشوقة عن حاجة معينة، وبعدين اقوم داخله مدخل المعلومة. طبعا كان معايا مجموعة جميلة من طلبة كلية الطب، كان هم اللي بيعملوا بقى المونتاج ويصوروني، يقولي في البيت ويصوروني. طب ايه النماذج اللي انت حضرتك كنت بتتناوليها؟ طب مثلا القهوة ما تشربش اكتر من 3 فناجين، ليه؟ ايه اضرارها وايه منافعها؟ بس بحكي لهم ونحط، طبعا هم كانوا الاولاد هم اللي بيحطوا، انا ما اعرفش غير ان انا اقدم المعلومه العلميه. يحطوا مثلا اغنيه، يحطوا جزء من فيلم، حاجه بس تبقى مشوقه، مش السموم بس، الطب الشرعي كمان. ان ان ان ايه موضوع الاموال، ايه موضوع في مثلا عندنا في الطب الشرعي، ممكن بعمل تثقيف ان ما بلاش نخلي الطفل ينام على بطنه، لان ممكن نلاقيه الصبح ميت، وبنلاقي فعلا قضايا كتير او وفيات كتير من الاطفال ان الام تنيمه على بطنه عشان تريح معدته. يعني ففي ناس تقول لها ريحيه اعمليه على بطنه، دي بنوعي ناس لا ده كده غلط، بلاش حته الهشتكه وتحدف الولد في الهوا كده، لان بيحصل ان بيترج راسه ويترج المخ، فممكن يجي له نزيف المخ مقابل انك بتهشتكه او بتدلعه في الهوا او بتمسكه من كتفه بتعنفه. فدي بنحاول نقدم المعلومه ان الحاجات دي غلط، بس من خلال قصه تشويقيه. يعني انا بتكلم عن مطابخ والحلل، ونجيب ايه في الحلل، ونجيب ايه في قبليها، بتكلم على ايه تاريخ الطبخ وتاريخ الطباخين وتاريخ الحلل وتاريخ مش عارفه، يعني هي حاجه بس ان احنا في الفراعنه مثلا ابتدي اتكلم على المكياج والمكياجات بتاعه ايام زمان، كان فراعنه بيستخدموا ايه من ادوات التجميل، وبعدين ادخل يعني انا بتكلم على تاريخ، وبعدين اقوم اقدمه. طب استخدموا ايه انواع مثلا مزيلات العرق اللي ما فيهاش الومنيوم، ايه الحاجات لو طفلك شربها تجري بيها على المستشفى او مركز السموم، ولكن الحاجات التانية ما تقلقيش منها، دي ما فيهاش ضرر وخليكي قاعده في بيتك. فبدخل لهم بس الدخلات اللي هي تو اتراكت او تجذب، وبعد كده اقوم اديهم المعلومه. واتمنى ارجع تاني للصفحه عشان خاطر طبعا النقابه اخذتني شويه. من ضمن تخصص سيادتك يا فندم الاستاذ السموم، كان انتشر فترة من الفترات الانتحار بحبة الغلة، يعني ده موضوع مهم جدا. للأسف حبة الغلة من الحاجات اللي هي ملهاش انتيدوت او ملهاش ترياق، ملهاش مضاد، ملهاش علاج يعني. فللأسف معظم النقول 99% بيتوفوا، غير لو برضو عندهم الفكر ان لو طبعا هي يعني انا بناشد من خلال برنامج حضرتك ان وزارة الزراعة توقف استيرادها، توقف استيرادها لانها كارثية. طبعا هي مهمة للفلاحين، ولكن ممكن نجيب لهم مبيدات تبقى أهدى شوية. المبيدات في مبيدات من الأعشاب، إن لا قدر الله لو حد بلاح ما يحصلش مشكلة. يعني بصفة مستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، احنا بنشتغل حاليا حتى على المكافحة الحيوية اللي هي بدون استخدام مبيدات إطلاقا، لأن ده كمان تأثيره يعني مناخ وصحة الإنسان. لو وسات بالضبط كده، لأن خلي بالك تغير المناخ هيجيب لنا حاجات فيروسات جديدة وبكتيريا جديدة، ممكن نلاقي الملاريا، الملاريا في السودان وأفريقيا، نلاقي الملاريا في بلدنا مثلا. يعني معنى كده في ناموسة جديدة دخلت وفي ناموس جديد هيدخل، يبقى معنى كده مبيدات حشرية هتبقى جديدة هتضعف مناعتنا وتؤدي بعد شر بالسرطانات. فنتمنى إن يعني يوقفوا استيراد، لأن بلاد كتيرة جدا زي الصبغة مثلا، الصبغة اللي هي الحنة السوداء اللي هي في مادة كده اسمها يعني استخدمها في منطقة الصعيد يمكن أكتر، والسودان ده غلط جدا جدا جدا، يعني بتؤدي فشل كلوي وبتعمل في الدم تكسير في كرات الدم. فنتمنى إن الحاجات دي برضو يعني عند حضرتك مثلا دول عربية كتير بطلت استيرادها، فتلاقي حتى الحنة ما بيعملوا تاتو ولا بيعملوا حنة على الإيد وكده، ما هي السودة تلاقيها لونها برتقاني إنهم منعوا المادة دي. ففي مواد يعني بلاش تدخل البلد أساسا. مستمعينا الأعزاء، حوارنا المهم متواصل غدا مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بطب قصر عيني ونقيب أطباء القاهرة. غدا يتجدد اللقاء، وحكيم الشرع مع أحمد إبراهيم.